قام أفراد وفد الجمعية اليابانية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو، ووضعوا سلة الزهور أمامهما وسلموا عليهما يوم 11 من الشهر الحالي.